جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سألني يقول: الذي كان يذهب إلى أهل القبور فيطلب منهم المدد وغير ذلك، ماذا يفعل الآن؟ عليه أن يجدد إسلامه وأن يثبت على دين الله وأن يبرأ من كل معبود سوى الله وأن يفرد الله بالعبادة والدعاء سرا وعلانية في السراء والضراء. فإذا فعل ذلك وأطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبرئ من كل معبود سوى الله فإن الله عز وجل يقبل توبته، فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها والأعمال بالخواتيم. حسن الله عليك. سأل يسأل عن المساجد التي فيها قبور، هل يصلى فيها؟ لا يجوز أبدا أن يصلى في مسجد فيه قبر، فإن كان القبر وضع في المسجد فالواجب نبش القبر ودفنه مع الموتى، وإن كان المسجد بني على القبر فالواجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني ليس فيه قبر وترك القبر في مكانه. يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه رفقا بالقوارير؟ يعني رفقا بالنساء، لأن النساء كثيرة سريعة التعثر حينما تسمع بعض الأناشيد المؤثرة، فربما تؤثر عليهم العاطفة ويحصل منهم رقة أكثر من اللازم، والله أعلم. سأل يسأل يقول: هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ شرب الدخان على كل حال هو معصية وخبيث من الخبائث ويعد فسقا، وشاربه عاصيا لأنه موفقا للمال في غير حقه وفي غير حله، ويضر نفسه في شيء لا نفع فيه البتة، وقد أجمع العلماء على أن ما زاد ضرره على نفعه فهو محرم، والدخان كله ضرر لا نفع فيه. وأما كونه ينقض الوضوء ما أعلم أن لذلك دليل ولا لأنه شيء حادث جديد ولم أعلم دليل على أن يوجب الوضوء على من شرب الدخان، ولكن إذا ابتلي بذلك فعليه أن يتمضمض تماما ويستاك ويتطيب قبل أن يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل والكراث أن يدخل المسجد، فهذا من باب الأولى، لأن تلك يعني الكراث وغيره مباحات وهذا محرم، فهذا من باب الأولى، وإن استعان بالله وترك فهو خير له دينا ودنيا. يقول السائل أنه يقول أننا لا نعبد أصحاب القبور وإنما نحن نعبد الله ونتصدق على الفقراء لأنهم يجتمعون هناك عند القبور في الموالد والمواسم بيوتهم، وتنفق مالك بالسر، فالله عز وجل قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فتذهب إليهم عند القبور لماذا؟ ما فعلت ذلك إلا لأنك معظما ومتبركا بصاحب القبر، فلو ذهبت في الليل وطرقت الباب وأعطيت الفقير الصدقة ولا يدري من أنت لكان خيرا لك. وأما هذه الحجج فإنها حجج واهية باطلة. يقول السائل: ما حكم ما يتصدق به من طعام وغيره للموتى؟ من تصدق بصدقة من مال حلال وأراد بذلك وجه الله فإن الله عز وجل يقبلها ويثيب عليها الحي والميت، إذا نويت ثوابها لك أو لأحد من أمواتك، فذلك إن شاء الله ينفعك حيا وميتا ومن نويت معك. المهم أن تكون من رزق حلال وتريد بها وجه الله، ولا تتصدق عند القبور كما يفعل بعض الناس تبركا بهم، ولكن تصدق على الفقراء في بيوتهم وفي الأماكن التي تجد فيها الفقراء وتلمس حاجاتهم، فإنك تؤجر على ذلك، فالله عز وجل أمرك بذلك. ليس في التصدق على الذين يكون عند القبور يعني سبب إكثار، نعم، ألا يكون ذلك سببا من مداومة الفقراء على القبور بما أنهم يتصدق بهم عليه هناك؟ يتصدق على الفقراء عند القبور، أقول ألا يكون ذلك سببا لكثرة الفقراء الذين يكونوا عند أصحاب القبور؟ لا لا لا، عشان يشجعهم، عشان إذا علموا أن تصدق كلهم يروحون عند القبور، لا، الواجب أننا ننادي بأنه لا يجوز الصدقة عند القبور، حتى أن الفقراء أنفسهم لا يذهبون للقبور، وأن من ذهب للقبر لا نتصدق عليه ولا نعطيه. يقول السائل أنه كان نصرانيا واعتنق الإسلام ولله الحمد قبل 4 سنوات، وزوجته الآن نصرانية، ما حكم ذلك؟ يسأل ربه الثبات، ونسأل الله أن يثبته، ونسأل الله أن يهدي زوجته، وعليه أن يدعوها إلى الإسلام، يحاول معها، فإن هديت وأسلمت فذلك خير وأفضل، فإن أبت فلا حول ولا قوة إلا بالله، يمسكها ما دام أنه لا يرى منها ضرر، وعليه أن ينتبه لأولاده، لأن الأولاد يولدون على فطرة الإسلام، فأبواه كل مولود يولد على الفطرة، يعني على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذا صاروا أبوه وأمه يهود أو نصارى أو مجوس فربما حرفوه عن فطرته التي فطره الله عليها، فانتبه لأولادك وحاول بها لعل الله أن يهديها للإسلام، بين لها محاسن الإسلام ودعها إلى الإسلام بالتي أحسن، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.